لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم احلوا العقدا على الرزق يذهبوا ينقصوا احلوا العقدا على الرزق يذهبوا ينقصوا يزيلوا ويصرفوا عنها ويلهبه عنها ويحجبه عنها من زوج ومال وولد وعمل وتجارة ومرتب شهري لهم مغفرة ورزق كريم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب أبطل يا ربنا سحر على الرزق أبطل يا ربنا سحر على الزوج أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق والفشل في تجارة وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر أقر يا ربنا سحرا على الرزق وحسدا على الرزق وعقدا على الرزق حسدا وحقدا فيها وفي زوجها حسدا عليها وعلى زوجها أقر يا ربنا حسدا على الرزق وعقدا على الرزق وعقدا على الرزق لأجل زوجها حسدا من زوجها حسدا من زوجها حسدا على زوجها وعذابا ونكالا أطل يا ربنا سحرا وحسدا وأثر نفس أثر عين ونفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس كائدة كائدة ماكرة ماكرة ماكرة خبيثة مستخبثة خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة نفس نفس إنسية جنية إنسية جنية إنسية قريبة بعيدة معروفة معروفة معروفة نفس نفس نفس من الأقارب من الجيران من الصديقات أطلع ربنا أثر نفس نفس نفس كائدة ماكرة خائنة حاسدة حاقدة على الرزق على الزوج على المال على الولد على التجارة على الجمال على البهاء على النظارة على التجارة على البهاء على النظارة أطلع أثرها عقدها يا ربنا من قلبها من صدرها من بطنها من رحمها من رأسها من رأسها من حظها من نصيبها يا ربنا أبطل يا ربنا ذلك كله فك يا ربنا المرابط الموثقة وهي يا ربنا العقد القوية المشدودة أرخيها يا ربنا قطعها يا ربنا مزقها يا ربنا على زوجها على الطلاق

وإذا مرضت فهو يشفين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله أرقيك يا بني أنت وأمك بسم الله أرقيكما مما فيكما وعليكما وبينكما مما في الأم للولد ومما في الولد للأم من عقد من مرابط العيون من عقد العين من عقد حسد شديد وعيون نظرت من عقد نظرة حارة لامة. احل يا ربنا هذه العقد عقدا مغروزة عقدا صلبة عقدا مائعة عقدا لزجة عقدا لصقت عقدا خيطت عقدا قوية عقدا عظيمة عقدا قديمة عقدا مربوطة عقدا مخدومة عقدا محروسة عقدا محروزة عقدا فيه لأمه وفي أمه له عقد العين احل يا ربنا عقدا قوية عقدا قديمة عقد العين عقدا النظرة عقدا النظرة في بطنه في صدره وقلبه في قفاه وظهره وعلى الرأس وعلى مراكز الإحساس وفي دمه وفي عظامه ولحمه ولحمه وشحمه وعصابه. بسم الله أرقيك يا بني من عقد فيك من عقد غائرة بسم الله يرقيك يا بني من عقد داخلية خارجية. بسم الله يرقيك أنت وأمك من أثر حسد من أثر حسد شديد وعيون بسم الله يرقيك يا بني من أثر حسد شديد وعيون عليك وعلى أمك عليك وعلى إخوانك. الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني من عقد قوية عظيمة شديدة مربوطة في البطن مربوطة في الظهر وداخل الكليتين. اللهم احللها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا عقد العين على مأكله على مشربه على صحته وعافيته وامتلاء جسمه

وما أنتم له بخازنين. احيي ربنا عقدا مخزونة من أثر العيون والحسد والأسحار والأنفس الكائدة الماكرة المنتقمة من الوالدين فيه المنتقمة من الوالدين فيه. احيي ربنا هذه العقد مخزونة مربوطة معقودة في البطن. طهر يا ربنا البطن. طهر يا ربنا المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر والمرارة والكليتين والحالبين والمثانة. طهر يا ربنا الروح والجسد مما خزن فيهما وعليهما من أثر السحر العظيم والحسد والعيون. احل يا ربنا هذه العقد مخزونة مربوطة معقدة مخدومة محروسة محروزة معقدة مخزونة في الجسد. يا ربنا احل يا ربنا العقد يا ربنا افجر يا ربنا العقد فجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا. فجر يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد مزق يا ربنا هذه العقد ومزقناهم كل ممزق. مزق يا ربنا هذه العقد ومن عليها يا ربنا ومن عليها ممن خدمها وحرسها يا ربنا قطع يا ربنا هذه العقد قطعها تقطيعا مزقها تمزيقا. لا تبقي ولا تذر. مزقها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقاد يا ربنا اخرج يا ربنا المخزونة احل يا ربنا المعقد في البطن في المسالك من أثر العيون من أثر عيون قديمة قوية عظيمة رمت كالسهم في ظهره. بسم الله يقيك يا بني من أثر عيون حاسدة عيون حاقدة عيون ناظرت فأثرت عيون أطر يا ربنا أثرها أخرج يا ربنا المخزون منها أخرج يا ربنا ما تخزن في جسده. بسم الله يرقيك يا بني اللهم طهره تطيرا طهره يا ربنا وأمه وأباه وإخوته يا ربنا وبيتهم طهر مجمعين من السحر العظيم والحسد والعيون يا ربنا والعقد والمسوس الظالمة والمسوس الفاجرة والمسوس الكائدة والمسوس العاشقة. بسم الله يرقيكم من مسوس عاشقة في الأجساد مفرقة ممرضة. بسم الله أرقيكم من مسوس ظالمة في الأجساد وفي البيت. بسم الله أرقيك يا بني من آثار من أثر يعظم في ديرتك هنا من أثر الحسد والعين ويخف عند ذهابك منها. احل يا ربنا هذه العقاد اللهم احلها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الروح والجسد احلها يا ربنا من الباطن احلها يا ربنا من الظهر ومن الصدر والقلب ومن الدم والعظم والمفصل وباطل ما كانوا يعملون. احيي ربنا عقدا في الكليتين والحالبين والمثانة. احيي ربنا هذه العقاد ورمت الجسد. احيي ربنا هذه العقد مخزونة في الجسد وما أنتم له بخازنين

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه، وجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستن بسنته يا ربنا يا رحمن يا رحيم، كلنا يا ربنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، يا ربنا يا عظيم. نسألك يا ربنا لما آتيتنا أن تبارك لنا فيه يا مولانا، وأن تبطل من عليه الأسحار، وأن تبطل حسدا عليه، وأن تبطل آثار العيون عليه وفيه، يا ربنا يا عظيم. بارك لنا فيما آتيتنا وأعطيتنا ووهبتنا يا ربنا من علم وعقل، وصحة وعافية وحسب ونسب يا ربنا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ومن شر حاسد إذا حسد. أبطل يا ربنا حسدا شديدا، ألا ما آتيتنا ووهبتنا وأعطيتنا من نعمك يا ربنا، من نعم وحكم ومن علم ومن صحة وعافية ومن دين قويم ومن خلق حسن وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، فتبارك الله رب العالمين آتنا يا ربنا الشفاء والعافية يا ربنا، والرفعة والغنى يا ربنا، وعفوا وعافية وخيرا عظيما وعلما نافعا وعملا صالحا، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي نفس وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين فتبارك الله رب العالمين لك الحمد يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم وآتاكم من كل ما سألتموه لك الحمد يا ربنا على إتيانك لنا خيرا ونافعا برا وتقوى دينا قويما خلقا حسنا وصحة وعافية يا ربنا ومالا وجمالا وكمالا وحسبا ونسبا يا ربنا لك الحمد يا ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم لك الحمد والشكر يا ربنا زدنا يا ربنا ولا تنقصنا زدنا يا ربنا بالشكر وابطل يا ربنا بالشكر أثر الحسد والعيون علينا على ما وهبت لنا يا ربنا وعلى ما وهبتنا يا مولانا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين فتبارك الله رب العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا وأبطل يا ربنا سحرا على ما آتيتنا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الذكاء وعلى الذكاء والعبقرية وعلى العلم العظيم وعلى الخلق العظيم يا ربنا أبطل سحرا عليه أبطل حسدا عليه أبطل أثر عين عليه يا ربنا حسدونا فسحرونا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة شديدة وعشقا أبطل يا ربنا الأسحار كلها والحسد والعيون فيما آتيتنا يا ربنا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. أقضي يا ربنا سحرا على الذكاء والعبقرية، أقضي يا ربنا سحرا على الحسب والنسب، أقضي يا ربنا سحرا على ما آتيتنا وأعطيتنا، أو على الأخلاق الطيبة السليمة المباركة العالية يا ربنا، أقضي يا ربنا سحرا عليها وحسدا وأثر عيون ونفس، ونفس على الذكاء والعبقرية، وبينه وبين الأم والأب، بين الأم والأب وعلى أفراد العائلة، وعلى أفراد العائلة، حسدا عليهم وعيونا، حسدا عليهم وعيونا وأسحارا فيهم وعليهم وبينهم ومن فوقهم ومن تحتهم عن أيمانهم عن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم. أطل يا ربنا هذه الأسحار والحسد، أطل يا ربنا هذه الأسحار والحسد على ما آتيت يا ربنا وأعطيت. إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر. أطل يا ربنا سحرا على ما أعطيتنا وآتيتنا، أطل يا ربنا سحرا على ما آتيتنا وأعطيتنا يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا على ما أعطيتنا وآتيتنا. حسدونا عليه فسحروا، نظروا إلينا، أصابونا بأعينهم اللامة الحارة الخارقة الحالقة القاتلة المقعدة الممرضة المحزنة المبكية. أطل يا ربنا أثر عيون منهم، وأبطل يا ربنا حسدهم، وأبطل يا ربنا آثار أسحارهم فينا وعلينا يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما على ما آتيتنا يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا على الوالدين والذرية، سحرا عظيما وحسدا وحقدا. أبطل يا ربنا سحرا على ما آتيتنا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فتبارك الله رب العالمين. وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فتبارك الله رب العالمين. آتاهما صالحا. آتاهم من فضله. فتبارك الله رب العالمين. وآتاكم من كل ما سألتموه. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب اجعلني نبيا اجعلني نبيا آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الله خير آتاني الله خير مما آتاكم آتاني الله خير آتاني الله خير خير مما آتاكم خير مما آتاكم آتاني الكتاب اجعلني نبيا آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب اجعلني نبيا اجعلني نبيا آتاني الله خير مما آتاكم آتاني الله خير مما آتاكم آتاني الله آتاني الله آتاني الله خير آتاني الله خير آتاني الله خير آتاني الله خير آتاني الله خير آتاني الله خير مما آتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم وآتاكم وآتاكم وآتاكم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين آتاني الكتاب آتاني الكتاب اجعلني نبيا آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب اجعلني نبيا آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب وجعلني نبيا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين آتاني الله خير مما آتاكم فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى وزدناهم هدى آتاه الله آتاه الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب آتاني الكتاب فتبارك الله رب العالمين القرآن في الصدر القرآن في الصدر القرآن في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر حافظين له حافظين لحروفه حافظين لحدوده فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين القرآن على القرآن قراءة وتدبرا قراءة وتدبرا قراءة وتدبرا قراءة بصوت جميل وبالأحكام التجويدية وبالأحكام التجويدية وبصوت جميل وبصوت جميل وحفظا متقنا وحفظا متقنا فتبارك الله رب العالمين آتاني الكتاب وجعلني نبيا وآتاكم ما لم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. اقضي يا ربنا حسدا على ما آتيتنا. اقضي يا ربنا حسدا على ما آتيتنا. اقضي يا ربنا أسرع. عين عين عين عين عين ونفسك ونفسه ونفسه كائدة ماكرة خبيثة مستخبثة على ما آتيتنا وأعطيتنا. على ما آتيتنا وأعطيتنا. على ما آتيتنا وأعطيتنا. على كرمك لنا يا ربنا. على نعمك علينا يا ربنا. على فضلك علينا يا ربنا. على الصحة والعافية. على الدين. على الدين القويم. على الدين القويم. على الدين القويم والخلق الحسن. على الدين القويم والخلق الحسن. وعلى القرآن في القلوب وفي الصدور وعلى الألسنة. وتبارك الله رب العالمين. اقضي يا ربنا أثر سهر عظيم. سهر عظيم على ما آتيتنا يا ربنا. في بيوتنا في بيوتنا. في بيوتنا في بيوتنا. في أجسادنا في أجسادنا. على الصحة والعافية. وعلى المال والجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والتوفيق. يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وأثر عيون وأنفس على ما آتيتنا وأعطيتنا. على نعمك علينا يا ربنا. على آلائك العظيمة لنا يا ربنا. يا الله يا ربنا يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد والحفظ الدفين علينا يا ربنا. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أقضي يا رب نسعى على ما آتيتنا وأعطيتنا يا ربنا. على بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا في بيوتنا. على النفع يا ربنا. وعلى وعلى وعلى الصحة والعافية يا ربنا. وعلى حسن خلق وخلقة. أقضي يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد. حسد وعين ونفس نفس نفس لئيمة. نفس مخادعة. نفس خائنة خائنة خائنة خائنة. نفس نفس نفس نفس من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب. ومن الأرحام ومن الأرحام. ومن الأصدقاء ومن الأصدقاء. ومن المعارف ومن المعارف. ومن العمال ومن العمال. ومن هنا وهناك. ومن الإنس والجان. ومن الذكور والإناث. أرقد يا ربنا أسحارهم وحسدا منهم علينا وحقدا منهم علينا يا ربنا. أرقد يا ربنا هذا كله وبطل ما كانوا يعملون. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين. أرقد يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد على ما آتيتنا وأعطيتنا. وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فتبارك الله رب العالمين على ما آتيتنا وأعطيتنا يا ربنا يا ربنا. وكرمتنا وكرمتنا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي هذا الذي كرمت علي. حسبنا الله وكفى. على الحاسد والحاقد على الحاسد والحاقد. حسدنا حسدنا حسدنا حسدا شديدا. وسحرنا سحرا عظيما. وحقد علينا. عليك يا ربنا بمن سحر وحسد وحقد. وعلى ذي نفسه وعلى ذي نفسه كائدة حاسدة حاقدة ظالمة منافقة. تبدي لنا شيئا وتخفي حسدا. تبدي لنا فرحا وسرورا وقربا. وتخفي وتخفي ظلما وحقدا. وتخفي ظلما وحقدا وحسدا شديدا. أنت حسبنا عليهم وكفى. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم اقض يا ربنا أسحارا عظيمة يا ربنا على ما آتيتنا على ما اختصصتنا بها. والله يختص برحمته يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء. وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وآتاكم وآتاكم وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه. وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم من كل ما سألتموه يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقضي ربنا سحرا عظيما يا ربنا على ما آتيتنا على ما أعطيتنا وحسدا شديدا على ما آتيتنا وأعطيتنا على ما آتيتنا وأعطيتنا من مال وجمال وكمال ونظافة وعفة وشرف وكرامة وعلم وسعة صدر. فتبارك الله رب العالمين. أقضي ربنا أثر سحر وحسد وعين ونفس وعقد تعقدت على رؤوسنا وفي رؤوسنا على الذكاء والعبقرية وعلى السمع والبصر النطق وفي القلوب تعقدت في القلوب وفي الصدور وفي البطون وفي الفروج وفي الظهور وفي الأيدي وفي الأرجل وفي الدم والعظم والمفصل. يا ربنا أطل يا ربنا هذا الآثار واحلل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا كلها سحرية وحسدية من آثار عيون قوية على ما آتيتنا في بيوتنا وفي مقر أعمالنا وعلى ما نريده وعلى الأعمال وعلى المشاريع وعلى ما نريده من رزق. أقضي يا ربنا أثرا عليه من السحر العظيم يمنعه ويصرفه ويؤخره على سحر عظيم عقد السحر العظيم والحسد على مشاريع وعلى رزقك لنا يا ربنا وعلى ما آتيتنا وعلى ما أعطيتنا يا ربنا. أقل يا ربنا هذا الأثر العظيم وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين وآتاكم فتبارك الله رب العالمين. فاقضي يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد والحقد العظيم تعقد في أجسادنا تعقد على أرواحنا وفي أجسادنا وفي بيوتنا. أطل يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار نفس وعليها نفس عقد عليها نفس عقد سحرية عليها نفس عقد حسدية عليها نفس عقد من آثار عيون عليها نفس نفس نفس نفس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي سائر الجسد وعلى الروح وعلى النفسية وعلى الروح الطيبة الشفافة الطيبة المباركة الذكية النقية وعلى النفسية وفي الوالد والوالدة وفي الذرية وفي البيت مذمومة ومرسوسة منثورة ومذرورة مفسوسة ومغروزة. يا ربنا أطرها يا ربنا واحللها احلل العقدة يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة مخدومة ومحروسة يا ربنا مخدومة ومحروسة احللها يا ربنا مغروزة في أجسادنا مغروزة في بيوتنا مغروزة هنا وهناك لنا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها نفس خبيثة حاسدة كائدة ماكرة خائنة. يا ربنا احللها على ما آتيتنا على ما أعطيتنا على ما وهبتنا يا ربنا. وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. احلل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية حسد احلل ربنا هذه العقدة عقد الحسد يا ربنا يا فرد يا صمد يا ربنا كل العقد على الروح والعقل والنفس والرزق والجسد يا ربنا احللها قوية وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين احلل يا ربنا هذه العقدة ومن عليها واخرجهم يا ربنا من أجسادنا ومن بيوتنا. الله أكبر فرج عدو الله من ولي الله واخرجني مخرج صدق. الله أكبر أخرج يا رب الحاسدين والحاقدين الظالمين واليهود والنصارى يا ربنا وضلال المسلمين أخرجهم يا ربنا الحاقدين، أخرج يا ربنا الملحدين الظالمين، أخرج يا ربنا الهندوس، أخرج يا ربنا الظالمين المجوس، وأخرجني مخرج صدق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخرج يا ربنا من كان أهل العقد، أخرج يا ربنا من كان أهل العقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون قوية، أخرج يا ربنا النفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة، يا ربنا أخرج يا ربنا النفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة، أخرج يا ربنا النفس الخبيثة الحاسدة الحاقدة الكائدة الماكرة، أخرجها يا ربنا من الجسد، أخرج يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، من البيت، على أفراد العائلة، على أفراد العائلة، على أفراد العائلة، أخرج يا ربنا النفس، النفس، النفس الخبيثة حاسدة حاقدة، خرجي خرجي خرجي يا نفس، خرجي يا نفس يا ابن الله بقوة الله بقوة الله بقوة الله، خرجي يا نفس، خرجي من الجسد والبيت، خرجي من الجسد والبيت، خرجي من الوالد والوالدة والذرية والذرية والذرية، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. الله أكبر. وأخرجني وأخرجني، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا النفس، أخرج يا رب العقد، أخرج يا رب العقد، أخرج يا رب العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. الله أكبر، الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احمل العقدة، احلل العقدة، احلل احلل، اخرج اخرج، احلل احلل، اخرج اخرج، احلل احلل، اخرج اخرج، احلل احلل، اخرج اخرج، احلل احلل، احلل احلل احلل، اخرج اخرج، اخرج منها، اخرج اخرج، احلل احلل، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية، احلل يا ربنا قوية، احلل يا ربنا متينة، احلل يا ربنا عظيمة، احلل يا ربنا مخدومة، احلل يا ربنا محروزة، احلل يا ربنا محروزة، احلل يا ربنا، احلى يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة، يا الله يا عظيم، يا الله يا كريم، يا الله يا كبير، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، احلى العقدة، احلى العقدة، احلى العقدة، احلى العقدة، احلى العقدة، احلى العقدة، احلى العقدة، احلى العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، يا نار كوني بردا وسلاما، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، في ربنا العقد كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا احللنا احل يا ربنا العقد كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على ما آتيتنا يا ربنا وأعطيتنا على نعمك العظيمة. احللها يا ربنا واخرج من عليها. فرج فرج فرج اخرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا رب البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء من الباطل من الباطل من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الظهر من الظهر من الظهر من الفرج من الفرج من الفرج من الوالد من الوالد من الوالد من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الوالدة من الإخوان والأخوات ومن البيت ومن البيت ومن البيت ومن الرأس من الرأس من الرأس ومن الدم من الدم من الدم من الدم من العظم من المفصل. يا ربنا يا ربنا احلى يا ربنا واخرجها احلى يا ربنا واخرجها قوية عظيمة مربوطة فكها يا ربنا ومزقها مزقها يا ربنا العقد تمزيقها يا ربنا احللها يا ربنا مزقها تمزيقها فتتها يا ربنا اسهرها يا ربنا اقطعها يا ربنا مزقها يا ربنا اسهرها يا ربنا ألبها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا ومن علي وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة هل لقدا قل يا ربنا العقد كلها قوية عظيمة متينة يا ربنا يا عظيم احلى يا ربنا قوية عظيمة متينة مخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلى يا ربنا احللنا فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها فكها ومن عليها يا ربنا خرج خرج اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الحاقد اخرج يا ربنا الحاقد واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه خرج خرج خرج خرج خرج خرج الله اكبر الله أكبر وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة أخرج يا ربنا الحاسد حاسد

عشق الجسد عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظابة. أهلكه يا ربنا سكن رحمها سكن رحمها سكن ظهرها عقد العقد دائرية على وسطها دائرية على وسطها سكن الرأس ويتهكم في الجسد عن طريق المخ والمخيخ. أنت حسبنا عليه. أهلكه يا ربنا بذنوبه فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم. أهلك يا ربنا من ظلم أهلك يا ربنا من حسد وعشق وسكن الجسد وسكن الجسد وسكن الجسد وسكن الجسد وآذاها وآذاها. ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني لم تؤذونني. أهلك يا ربنا من آذانا بسحره بسحره بعقده بعقده بعقده بنفسه بنفسه. أهلك يا ربنا نفسا خبيثة نفسا خبيثة نفسا خبيثة عليها وفيها وبينها وبين زوجها وبينها وبين زوجها وبينها وبين أمها وأبيها بينها وبين أمها وأبيها عليها وعلى أبيها وأمها فيها وفي أبيها وأمها. بسم الله يرقيك بسم الله. اللهم أهلك يا ربنا نفسا خبيثة مستخبثة ظالمة حاسدة حاقدة. بسم الله بسم الله بسم الله. أهلك يا ربنا نفسا خبيثة سكنت جسدها أتت عن طريق السحر العظيم والحسد أتت عن طريق السحر العظيم والحسد والحقد الدفيني عليها وعلى أهلها. بسم الله يرقيك من نفس من نفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية سكنت جسدها سكنت غرفتها سكنت غرفتها سكنت بيتها سكنت بيتها سكنت جسدها بينها وبين زوجها. بسم الله يرقيك من نفس. أهلك يا ربنا نفسا ظالمة أهلك يا ربنا نفسا ظالمة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة. أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآن الآن الآن يا ربنا موعد هلاكهم بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. من سكن جسدها من سكن جسد وآذاها وغلبها وقهرها بسحره وحسده وعقده بسحره وحسده وعقده. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الآن يا ربنا موعد من ظلم الآن موعد من حسد وحقد وعشق الجسد. هلاكا له يا ربنا هلاكا له وخزيا يا ربنا وفتكا وقتلا وقتلا وقتلا. اقتل يا ربنا من قاتلنا قاتل يا ربنا من قاتلنا بك نصول وبك نجول وبك نقاتل يا ربنا بك نصول وبك نجول وبك نقاتل يا ربنا بك نصول وبك نجول وبك نقاتل يا ربنا. من ظلمنا من حسدنا وكل نفس ظالمة وكل نفس نفس نفس نفس يهودية يهودية نصرانية نصرانية. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا نفسا ظالمة الآن يا ربنا الآن تهلك نفسا ظالمة تهلك نفسا يهودية ونصرانية ومجوسية وملحدة وملحدة. الآن يا ربنا الآن يا ربنا تنجي آمتك يا مولانا وأهلها أجمعين من السحر العظيم من السحر العظيم المشترك

التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب يدسه يدسه يدسه يدسه يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب أبطل يا رب السحر أذية أبطل يا ربنا سحر أذية يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما آذيتمونا وأوذوا وأوذوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بسم الله بسم الله اللهم أبطل يا ربنا سحر أذية اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد اللهم أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا سحرا من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة دسته رشته نثرته أبطل يا رب سحر امرأة امرأة أكلتها شربتها شممتها أبطل يا رب سحر عظيمة أبطل يا ربنا سحر عظيمة من امرأة من امرأة حاسدة حاقدة ظالمة طاغية باغية أبطل يا رب سحر امرأة أبطل يا رب سحر امرأة أبطل يا رب سحر امرأة أبطل يا رب سحر امرأة أرسلت عليها جنا عاشقة جنا ساحرة من ملوك الجن في جسدها سكن وظلم وطغى وبغى عليها بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا رب سحر مدفونة مدفونة لها ولأهلها مدفونة لها ولأهلها أبطل يا رب سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة أبطل يا رب سحر يضعفها أبطل يا رب سحر الجنون الجنون الجنون الجنون أبطل يا رب سحر يجننها أبطل يا رب سحر أبطل يا رب سحر الهلاك والعذاب والتعاسة والشقاء وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا رب سحر طلاسم وشعوذة أبطل يا رب سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقى شركية وعزائم ورقى شركية أبطل يا رب سحر من ظهورها أبطل يا رب سحر من ظهورها ومن شعرها ومن شعرها ومن شعرها ومن شعرها ومن شعرها أبطل يا رب سحرا عظيما قويا شديدا أبطل يا رب سحرا عظيما أبطل يا رب سحرا عظيما بينه يا ربنا أظهره يا ربنا وأبطله يا ربنا وأخرجه يا ربنا مدسوسا مدسوسا في التراب مدفونة مدفونة مدفونة تحت شجرة تحت شجرة تحت شجرة وفي الأحواش وفي الأحواش هناك وهنا هناك وهنا أبطل يا ربنا سحرا هنا وهناك هنا وهناك هنا وهناك مدفونة مدفونة مرشوشا ومنذورا ومذرورا أبطل يا ربنا سحرا إنس وجان أبطل يا ربنا سحرا يجدده جان من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين المعتدين وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأزرق أبطل يا ربنا السحر الأحمر أبطل يا ربنا السحر الأبيض وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا رب سحرها وعشق أبطل يا رب سحرها وعشق أبطل يا رب سحرها وعشق أبطل يا رب سحرها محبة محبة محبة محبة أبطل يا رب سحر ظلم وانتقام أبطل يا رب سحر ظلم وانتقام انتقام من أبيها انتقام من أبيها انتقام من أبيها انتقام من أمها من أمها من أمها من أمها من أمها أبطل يا رب سحر ظلم وانتقام ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم ظلم لها لها ولأهلها أبطل يا رب سحر ظلم وانتقام انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام من أبيها من أبيها انتقام من أهلها من أهلها انتقام من أمها من أمها من أمها أبطل يا رب سحر ظلم وانتقام اللهم أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفية إلى الآن لم يعلم اللهم أعلنا إياه يا ربنا وأبطله بحولك وقوتك يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين قصدناك قصدناك يا مقصد القاصدين فلا تردنا خائبين ولا تخيب رجاءنا فيك يا رب العالمين ولا ترد أيدينا صفرا فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا اللهم إنا نسألك أن تبطل أسحارها وأسحار أهلها أجمعين أجمعين أجمعين اللهم أطل حسدها وحسدهم أجمعين يا ربنا أطل أثر عيون فيها وفيهم أجمعين يا ربنا وعليك يا ربنا وأهلك يا ربنا ظالما في جسدها يا ربنا حاسدا ساحرا عاشقا اللهم أهلكوا بحولك وقوتك الآن الآن الآن نسألك وكلنا أمل فيك يا ربنا اللهم إنا نسألك يا ربنا الآن يا ربنا تيسر زواجها اللهم يسر زواجها يا ربنا اللهم يسر زواجها يا ربنا اللهم أطل أسحارها أطل يا ربنا أسحارا وعقدا في جسدها وفي الأرض لها وعبر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أطل يا ربنا سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن كتب بالقرآن دنس به القرآن اللهم أطل يا رب سحرا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن. أطلي رب سحر على شعرها على شعرها وعلى دم حيضها وعلى دم حيضها وعلى دم حيضها يجدد على دم حيضها. أطلي رب سحر عظيما يا رب مربوطا ومعقودا تجمد في بطنها تجمد في رحمها تجمد في أسفل ظهرها تجمد مربوطا ومعقودا في فخذيها في فخذيها وفي الأرداف وفي الأرداف. أطلي رب سحر في المبايض في المبايض مغروز مغروز في المبايض غرزوا غرزوا غرزوا خيطوا خيطوا. أطلي يا رب سبحان مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة. أطلي يا رب سبحان أدخلوه في بطنها أدخلوه على السلاسل على السبح على الخرز على الورق على الجلود على الشعر على الخيوط على الخيوط على الإبر على الإبر على الإبر على الإبر. أطلي يا رب سبحان غريبة وعجيبا وقوية حادا في بطنها وفي رحمها وفي رحمها. أطلي يا رب سبحان تهديد تهديد ووعيد تهديد ووعيد. أطلي يا رب سحرا عظيما سحر العذاب والنكال وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون. أطلي يا ربنا السحر سحرا شاملا وعاما. أطلي يا رب سحرا كاملا شملها من على رأسها إلى خمس قدميها وشمل أهلها وبطل ما كانوا يعملون. أطلي يا رب سحرا عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها عليها وعلى أهلها. أصبحت به مستودعا للسحر أصبحت به مستودعا للسحر. أطلي يا رب سبحان أصبحت به مستودعا للسحر في جسدها في جسدها في جسدها الأسحار الأسحار العظيمة. اللهم أطلها يا ربنا لا عظيمة عندك يا ربنا لا عظيمة إلا ما عظمته. اللهم أطلي يا ربنا أطلي يا ربنا السحر العظيم أطلي يا ربنا السحر العظيم. قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي هين هو علي هين. يا الله يا ربنا يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أبطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم. أبطل السحر العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم. أبطل السحر العظيم والحسد العظيم والحسد العظيم والحقد الدفين والحقد العظيم. يا الله يا الله. اللهم احل يا ربنا كل العقد احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل احلل احلل احلل احلل العقدة. احل يا رب العقد كلها واطلها يا ربنا اطلها يا ربنا. اللهم احللها فجرها يا ربنا. اللهم اصهرها يا ربنا. اللهم مزقها وقطعها يا الله في قلبها وصدرها وتحت ضلوعها وبين ضلوعها وعلى ضلوعها في صدرها وفي ظهرها في العمود الفقري معقودة في الفقرات مربوطة مغروزة مخيطة مخيطة في المعدة في المعدة في المري في المري وعلى قلبها في نياط القلب في نياط قلبها في سويداء قلبها وفي الدم وفي الدم وفي الدم تجري وفي الدم تجري وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أطل أسحارها كلها أطل يا ربنا سحرا عظيما يا ربنا على الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية مخفية. أطل يا ربنا أسحارا خفية مخفية خفية مخفية قوية شديدة عظيمة. أطلها يا ربنا بحولك وقوتك لا تردنا يا ربنا لا ترد أيدينا صفرا. اللهم كلها يا ربنا المؤمنة المؤمنة إنهم فتية فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت فرجها أحصنت أحصنت أحصنت أحصنت فرجها أحصنت فرجها وبطل ما كانوا يعملون وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أطلي يا رب سحر الكواكب والنجوم وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت بسم الله بسم الله. أطلي يا رب سحر الكواكب والنجوم أطلي يا رب سحر على عقلها أطلي يا رب سحر على شجرة على شجرة على شجرة معلقة ومع الطيور تحلق به ومع الطيور تحلق به. أطلي يا رب سحر مع الطير مع الطير مع الطير مع الطير. أطلي يا ربنا سحرا في ميتة في ميتة في ميتة في ميتة. أطلي يا ربنا سحرا عظيما أطلي يا رب سحرا على أثر لها على أثر لها على أثرها على أثرها. أطلي يا رب سحرا من قريبة من قريبة حاسدة حاقدة من قريبة من قريبة أخذت من أثرها أخذت من أثرها أخذت من شعرها أخذت من ظهورها أخذت من دمها من دم حيضها أخذت من من من عباءتها أخذت مما مس جسدها أخذت من أخذت نعالها أخذت نعالها أخذت نعالها أخذت نعالها. أطلي يا رب سحرا لها عظيما في أثرها في أثرها في أثرها في أثرها في أثرها في أثرها حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطلي يا ربنا سحر العائلة أطلي يا ربنا سحر العائلة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أطلي يا رب سحر غيرة غيرة شديدة غيرة شديدة منها غيرة غيرة منها غيرة منها غيرة منها غيرة منها غيرة منها. أطلي يا ربنا سحر عظيما أطلي يا ربنا سحر عظيما أطل يا ربنا السحر العظيم على الزواج على الزواج ألا تتزوج أبدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما انتقاما انتقاما منها انتقاما منها انتقاما من والديها من والديها من والديها من والديها. أطل يا رب السحر متعلقا بأمها متعلقا بأمها متعلقا بأمها بينها وبين أمها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها بينها وبين أبيها. أطل يا رب السحر بينها وبين أبيها فيها وفي أبيها فيها وفي أبيها فيها وفي أبيها. أطل يا رب السحر فيها وفي أبيها عليها